الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قلنا في الدرس السابق بأن بأنه هكذا قلنا الترتب هل يرفع إشكال الأمر ضد الدين؟ أدخل المسجد إذا أراد المولى أي تبين لك سلسلة البحث بصورة مختصرة ثم أدخل ماذا إلى مطلبنا؟ التفت إلى سلسلة البحث لأنها مهمة جدا. إذا دخلت إلى المسجد ورأيت نجاة، إذا أراد أن يتوجه إلي أمر صلي وأمر أزل، كلاهما يكون بالفعل متوجهات إليه من دون ترتب بلا إشكال. هذا مستحيل، يعني يقول لي هم أزل هم صلي، مستحيل. لكن قلنا إذا كان الأمر بالصلاة على نحو الترتب تستطيع الاستحالة ولا ما احتاجتنا كان؟ يعني شو نقول؟ أزل وصلي، لكن شو تصلي؟ إذا عصيت، إذا ما اشتغلت بالإزالة راح يصير الأمر بالصلاة متوسط علينا على عصيان وعدم امتثال الأمر بالإزالة. حينئذ يرتفع الإشكال وما يرتفع الإشكال. هنا كان حشينا الآخر مش قال، قال ما يرتفع الإشكال. ليش؟ لأنه لما أعطي أو ما أشتغل بالعزالة وأجي أصلي راح يتفجح كل الأمرين إلي، هم أمر صلي. ليش؟ لأن شرط أمر صلي إيش كان؟ عدم امتثال أزل، وأنا ما امتثل أمر أزل فيتوجه إلي أصلي، وهم أمر عزل متوجه إلي. ليش؟ لأن أمر أزيد أنا صرت في صدد عصيانه، لكن كوني في صدد عصيانه وعدم امتثاله لا يكون موجبا لسقوطه. إذن هو موجود فكل الأمرين راح يتوجها، لكن متى؟ حين عصيان الأمر بالعزالة. على من قال؟ العاصم المنظر ناعين إذ قال؟ قال لا، ماكو محظور في توجيه هذين الامرين بهذا الشكل. هو خمس مقدمات ذكر، لكن السيد اختصر ذكر كم مقدمه؟ ثلاث. المقدمه الاولى اوضح فيها السيد ان اذا اكو منافات بين صلي وازول، منافات من يا ناحيه؟ من ناحيه الامتثال. يعني من ناحيه ان صلي يقول امتثلني او لازم تتلني، انا ما تتل ذاك، او ذاك يقول امتثلني او لازم تتلني، لا تمتثل ذاك. فاذا اكو منافات، منافات في عالمين امتثال. هذه المقدمة الاولى. المقدمة الثانية اثبت فيها السيد قدس سره اللي من في أزل في مقام الامتثال. ليش؟ أنا مختصرا أقوله لأن صلي متوقف علينا على عدم امتثال أزل، يعني عدم امتثال أزل راح يصير مقدمة وجوبية علما. وصلي واحنا عندنا قواعد دائما، الامر لا يحرك نحو مقدمته الوجوبية. فحج مثلا ما يحرك نحو من؟ نحو تحصيل الاستطاعة، لان قبل وجود الاستطاعة وجود للحد ما موجود حتى يحرك نحو الاستطاعة بعد حصولها حاصل والوجود حاصل لكن بعد الوجود ما يحرك نحو الاستطاعة لانها حاصلة اذا راد يحرك نحو راح يصير تحريك نحو حاصل وهذا مستحيل فالامر لا يحرك نحو مقدمته وجودية وبما ان عدم امتثال اسم مقدمة وجوبية المام يصلي اذا مصلي ما يقول لا تمتثل امر اسم كمن ابدا ما راح يصير هذه الناحية من هاي الناحية يعني شنو من ناحية صلي ما راح ينافي اسم هاي المقدمة الثانية درسنا الجديد من الان سوف يشرح هريق المقدمة الثالثة نريد نشوف أزل ينافي خلي يوم ينافي ضل اكتبتلي بسيط ما دي شيء إذا اكتبت جدا بسيط نقول أزل هم ينافي قصد من المنافات من حيث الامتثال كل من هاي الناحية أزل أيضا لا ينافي خلي ليش لان ازل ماذا يقول يقول امتثلني مو يقول يا ما يقول بلا اشكال كويس لازم امتثلني شنو لازم امتثلني الاك امتثل ذاك هذا فرض مطلب انا قاعد بين بديهي لكن هو الاساس فيه فاذا ازل شي يقول امتثلني فاذا امتثلني لازم يعني ماذا لا تمتثل ذاك يعني لا تصلي اذا هو يقول لا تمتثل ذاك ايش وقت يقول لا تمتثل ذاك بعد ما يقول امتثلني بعد ما يقول امتثلني لازم هو شو يقول لا تمتثل ذاك فهو ابتداء ما يقول لا تمتثل ذاك يقول لا تمتثل ذاك بعد ما يقول امتثلني فاذا استطاع امتثلني يعني معنى شنو يعني اعدم شرطه وموضوع ذاك يعني موضوع صلي شنو الشان يعني صلي شو قد يجي فهم مش وقت يوجد مشروط للنبي من بعد الامتثال أزل إذا ماكو امتثال لأزل يجي صلي أما إذا أكو امتثال لأزل يعني شرط صلي موجود بعد يولا لا وبما أن أزل شيء يقول أولا يقول امتثلني لا لا امتثلني يعني شنو يعني اعدم شرطه خلي لان شرط خلي شنو هو خلي ما توقف علامه على عدم امتثال ازل فاذا ازل يقول امتثلني امتثلني يعني شنو يعني اعدم شرطه صلي فهو اذا ادب شي يقول يقول اولا اعدم شرطه صلي والمحول يقول ماذا امتثلني امتثلني يعني شنو اعدم شرطه ادب بعد ذلك شي يقول لا تمتثل ذاك فهو يقول لا تمتثل ذاك شو قد يقول بعد ما يقول امتثلني يعني بعد ما يقول اعدم شرط ذاك ومعلوم هذا المقدار لا يعدى عنه صلي صلي ما يرفض هذا الشيء يا شيء الا تمتثلني صلي ما يرفض هذا الا تمتثلني لكن شو اقول لا تمتثلني بعد انعدام شرطي خلي يقول انت تلني شو قد تلني اذا شرطي موجود. اما اذا شرطي ما موجود مو شرط تلني وماذا عدم امتثال اذن. فاذا امتثال اذن اكو يعني اكرر يعني شرط تلني ما موجود. فاذا شرط تلني ما موجود تلني هم يقول انت تلني لا يعني تلني وش ما قد يجي اذا شرط موجود. اما اذا شرط ما موجود اذا هو ما موجود فاذا هو ما موجود اذا ما راح يقول امتثلني. شو وش ما قد يقول امتثلني حين وجوده حينما صلي موجود شي يقول امتثلني. ايش وقت لا يوجد عند وجود شرطه. فاذا شرطه ما موجود هو ما موجود. اذا هو ما موجود اذا ما راح يقول امتثلني. وواضح ان اذن شو يقول اذن يقول امتثلني انا الي امتثلني يعني شو امتثلني يعني اعدم شرط ذاك. بعد ما اعدمت شرط ذاك شو يقول اذا لا تمتثل ذاك لما يسمح لك يصلي هل يتأذى بعد صلي هل يتأل لا لا ايش وقت ماذا يتأذى صلي اذا موجود ايش وقت موجود اذا شرطه موجود. الواحد يقول لا تبتكون صلي اما اذا ضرب انه شرط صلي ما موجود يعني كان معدوم صلي اذا صلي بعد ما راح يأذى عنه عن عدم امتثاله. فاذا قاعد اكرر بعد المطلب خلاص المقدمة الثالثة عرفت هو امر سهل لكن يعني مو طويل لكن يكون انسان ماذا يلتفت الى النقطة. فالخلاصة اذن قاعد اكرر بعد ليست بينه وبين سل منافات لان اذن وين كان يقول شو يقول لا تمتثل صلي لكن انما يقول لا تمتثل صلي ايش وقت يقول هاي الحكايه بعد ما يقول امتثلني. هو اول يقول امتثلني وبما ان لازم امتثلني لا تمتثل ذاك يعني لا تمتثل صلي. اذا اولا هو يقول امتثلني وثانيا يقول ماذا لا تمتثل ذاك. امتثلني شنو معنى يعني اعدم شرط ذاك يعني اثنان شرط ذات شرط هل الشرط عدم امتثال اذن. فامتثال اذن اعدام لشرط من خلي. فاذن لما يقول امتثلني يعني اعدم شرطه خلي. واذا اعدمته في المرحلة الاولى في المرحلة الثانية شنو لك امتثل خلي. حينئذ لمن يسمع صلي هذا الكلام هل يتألم من هذا الكلام؟ لا. صلي يقول اذا شرطي ما موجود لا تمتثلوني يعني اذا شرطي ما موجود انا ما موجود اذا انا ما موجود اذا لا تمتثلوني. صلي انما يأبى عن امتثال نفسه متى حينما يكون هو موجود. شو وقت هو موجود اذا شرط موجود. اما اذا شرط زال هو ما موجود. اذا هو ما موجود ما يقول بعد امتثلوني. اذا واحد قال لما امتثلك يقول لا تمتثلوني لان انا ما موجود. هذه ما يقدر يحكي هالحكي. ليش؟ لان اذا شرط ما موجود هو ما موجود. اذا هو ما موجود بعد هالحكي يعني لسان حاله قصدي. الكلام اللفظ هو معلوم معكم. لكن قد هيك لسان حاله ما عنده. لان هو ما موجود. فالخلاصه اتضح انه اذن لا ينافي ايضا صلي لانه وان كان هاي ما اتصالها قاعد اعيد له لانه وان كان يقول لكم تتصلي، إلا أنه يقول لكم تتصلي بعد ما يقول أنت تلمي، يعني بعد ما يقول أعدين شرطة صلي، ومعلوم صلي لا يبا عن ذلك، لا يبا عن عدم امتثال نفسه حين انعدام شرطه، إنما يبا عن امتثال نفسه حين وجود شرطه. نطبق العبارة الطبيعي، فتح شاي المقدمة، يعني أكو فتح شاي كل صغيرة بسيطة عين سيت أنا أكثرها سيت ذاكرها. يقول وأما المقدمة، قاعد أكرر لك من أول بس مو كله أكرر، وأما المقدمة الثالثة اللي نريد نرفع بها المنافاة منين؟ من ناحية أذن منافاة عمن؟ مثل لعمثل. يقول إذا افترضنا أذن همات مشروط بشكل صلي، يعني شنو أذن هم مشروط مثل صلي؟ يعني احنا أول سنة نفترض صلي مشروط بما عدم امتثال اذن، اذا افترضنا اذن هم مشروط عدم امتثال صلي، يعني يسموه ترتب من جانبين، فراح حينئذ اذن ما يمات صلي. ليش؟ لنفس ما ذكرناه في المقدمة الثانية. بعد شيء جديد ما تعدنا، انما الشيء الجديد اتعدنا شو جديد؟ اذا امر اذن ما كان مشروط، كان مطلق، يعني الترتب كان من جانب صلي فقط. هنا شان ندفع بهذا البيان اللي بيتكتب من دفع فنطبق العبارة. النقطة الثالثة ان التكليف بالضد الاخر، بالضد الاخر ياهو ايه ازالة ايه ايه اكتفت كده مرجان كل الزين، ليس عندك اشتباه ضد الاخر ضد الاول عين زين كل الزين. اريد نرفع المنافات من ناحية اثر ان التكليف ضد الاخر، يعني الازالة، اما ان يكون مشروطا بدوره ايضا، مشروط بمن؟ بعدم امتثال صلي، هذا يسموه ترتب طرفين جانبين جانبين، مشروطا بدوره ايضا بعدم امتثال من؟ بعد امتثال صلي، الذي وجوب صلي شنو؟ مشروط، قبل ما اشتغل صلي مشروط. اذا كان بدوره ايضا مشروط بعدم امتثال هذا الوجوب المشروط، هذا الوجوب مشروط، يعني وجوب صلي الذي هو مشروط، يعني وجوب صلي قبل ما اشتغل مشروط بعدم امتثال اذن. لكن لو كان اذن عن مشروط بعدم امتثال وجوب الصلاة الذي هو وجوب مشروط بلا اشكال، واما ان يكون مطلقا من هالناحية مو مشروط، فعلى الاول، يعني اذا كان مشروط يستحيل ان يكون ياهو تكليف ضد الاخر، يعني تكليف الازالة منافيا للوجوب المشروط، يعني منافي لوجوب الصلاة الذي هو مشروط في مقام التحريك في مقام الامتثال، مستحيل ان ينافي. ليش؟ ونفذ ما ذكرنا في المقدمة الثانية، لكن المهم هذا. وعلى الثاني، على الثاني يعني شنو؟ يعني اذا كان وجوب اذين وجوب ماذا؟ مطلق. فهنا شنو؟ يستحيل ذلك ايضا. شنو يستحيل ذلك ايضا؟ يعني يستحيل ان ينافيه في مقام المحركية والامتثال. ليش ليش ليش هل التفت؟ لان التكليف بالضد الاخر، ضد الاخر يعني شنو؟ ازالة، يعني ازالة، ازالة ضد الاخر، شوف ما قال يعني ازالة، مع فرض اطلاقه، وان كان يبعد عن من؟ عن امتثال صلي. شو يقول؟ يقول له صلي، لكن انما يبعد ذات في المرحلة الثانية. في المرحلة الاولى شو يقول؟ اول يقرب نحو نفسه، بتبع تقريبا نحو نفسه، بتبع قولا امتثلني يقول لك امتثل ذاك، وان كان يبعد عن امتثال الوجود المشروط. وبعبارة اخرى يعني، يعني شنو يعني يبعد؟ يعني شنو يعني؟ يصلح ان يستند عدم وقوع إليها أنا اضطرتها. يصلح أن يستند عدم وقوع ذاك الواجب، لا واجب يعني الصلاة، ذاك الواجب بذلك الوجوب المشروط، يعني الصلاة مشروطة واجب بذلك الوجوب المشروط. يصلح أن يستند عدم وقوع الصلاة علما علما علما إليه، إليه يعني علما إليه يعني إلى عزل، يعني أنا ما أصلي ليش ما أصليه لعدل وجود عزل الذي وجوده مطلق ما أصليه. يقول صح صح كلامك صحيح، أنا كله أقول إيه، لكن هو وإن كان يبعد يعني بعبارة أخرى يبعد عن صلي، يعني يصلح عدم صلي أن يستند علما إلى عزل، لكن إنما يبعد عن امتثال الوجود المشروط إيش وقت؟ إيش وقت؟ بتقريب المكلف نحو امتثال نفسه. لما يقول امتثلني لازمه عن شيء غير، لا تمتثل ذا، بتقريب المكلف نحو امتثال نفسه الذي يساوق. وامتثال نفسه معناه شنو؟ امتثال نفسه يعني اعدل شرط ذاك. ايه ايه ايه ايه هتشاري معنى الذي يساوق، الذي اعرابها شيء يصير، ها اعرابها شيء يصير، صفة صفة علمة امتثال امتثال نفسه نحو امتثال نفسه الذي يعني امتثال نفسه يساوق، يعني معنى امتثال نفسه بالتالي يعني شنو معنى بالتالي؟ اثناء شرط سلي ذلك الوجوب المشروع، لان شرط ذاك عدم الازالة. فلما الامر ازل يقول امتثلني يعني اسمي اعدم شرط ذا الذي يساوق اثناء شرط ذات الوجوب المشروع. يعني ان في موضوعي اعطى تفسير يقول شرط عدم امتثال ازل شرط يصلي، يقول موضوعه شرط الموضوع عن نفس الشيء ما تبارك، هذا اعطى تفسير وانا بموضوع اعطى تفسير علينا على قول اثناء شرط وجوب المشروع، يعني الذي يساوق اثناء شرط الوجوب المشروع، الذي يساوق شيء نقول وياي نفي موضوع الوجوب المشروع، لان موضوع الوجوب المشروع على الامتثال عزل، وعزل اذا كان يقول امتثلني يعني بالتالي بعد هذا يجري موضوع سلي. فالنتيجة هذا يعني انه يقتضي، وهذا يعني انه من انه امر عزل يقتضي نفي امتثال سلي بنفي ماذا؟ موضوع سلي. ايه مو شرط موجود يقول لك امتثله، لا يقول اعطي شرط اول ثم لا تمتثله. وهذا يعني انه يقتضي، انه يعني عزل يقتضي نفي امتثال الوجوب المشروع، يعني امتثال صلي بنفي اصل وجوب المشروع، يعني بعبارة اخرى باعدام شرطه، بعد اعدام شرطه الوجوب المشروع يقول لك امتثال الوجوب المشروع. من في امتثال صلي بعد وجود صلي من دون عدم شرطه؟ لا، وانما ما عدم شرطه وفناء صلي يقول لك امتثال صلي، لا نفيه، لا نفيه شنو؟ لا نفيه، نفيه عطف على من؟ عطف على من؟ على قول نفي امتثال. وهذا يعني انه يقتضي نفي امتثال الوجوب المشروع بنفي اصل الوجوب المشروع، لا يعني ما يقتضي نفيه نفي امتثال الوجوب المشروع ما حفظ الوجوب المشروع، لا يعني لا حفظ شرط الوجوب المشروط، لا لا. فاذا كان هيك شيء هل الوجوب المشروط يابا عن هذا المعنى؟ يعني اذا اذن جل على انه صح اذن لا تمتثلون سلي بعد اعدام شرط سلي لا تمتثلون سلي، سلي هم يتألب؟ لا، لانه بعد اعدام شرطه هو ما موجود حتى يتألم حتى يقول لا امتثلوني. لذلك يقول والوجوب المشروع انما يأبى ان في امتثال نفسه ايش وقت؟ مع حفظ ذاته، مع حفظ شرطه، ولا يأبى أن في ذلك، أن في ذلك عن في ذلك، يعني أن في امتثال نفسه بنفي ذاته وشرطه يعني ذات نفسه. ثم ماذا نقول لك امتثلوا هم يأبى عن هذا الشيء؟ لا، إذ يستحيل أن يكون حافظا لشرطه، فهو ما يحفظ شرطه. إذا أراد يقول مع عدم شرطه، إذا أراد يقول لا امتثلوني مع عدم شرطه، يقول شنو امتثلوني، يعني راح يصير هو موجود لشرطه، أول يكون يوجد شرطه حتى يوجد هو، وإلا إذا ما أوجد شرطه شهو معدوم، شلون يقدر يحكي ويقول امتثلوني؟ الخلاصة إذا أردنا نقول بعد إعدام شرطه خليه مع ذلك يقول امتثلوني، معنى ذلك أنه سوف يوجد شرطه، وإذا أوجد شرطه هو يصير موجود حينئذ يقول امتثلوني، وهذا مستحيل، لأن كل حكم لا يوجد شرطه موضوعه، إذ يستحيل شو فضية ما أفضلها، هاي معنى فضية ما أفضلها، يعني تفترض شلون يعني بعد ما أفضل لا يزي. أنا من أول من درسنا السابق قلت يا جماعة ترى كلامنا ويا إذا كان فرد شكي اللي فضية ما يمكن الجمع بينهما، هيك نفترض عن مكان النجاة ماذا فرد نجاة اللي أثناء صلاة ما يمكن هيك فردنا هذا صحيح، وإلا مثل هذا فما تقولون ذلك صحيح. إذ يستحيل أن يكون حافظا لشرطه، يعني مقتضيا لوجود شرطه. بحمد الله اشتدي تمت الثانية، الثالثة العفو، مقدمة ثالثة الطرح تمتها، إذا الطرح أنه ماكو منافاة بينهما، فإذا ماكو منافاة في مقام الامتثال إذا سوف نقول الأمر الترتبي ماذا؟ ممكن يوم ممكن؟ هل ممكن؟ وهذا له ثمرات جليلة، أحد ثمراته قلنا ماذا؟ أن هو صلاة هذا الشخص راح تصير صحيحة، أو هذا الشخص الذي همات عليه صلاة قضاء واجب ويصلي مستحب، مو بعض مرات يجي واحد عليه صلاة واجبة هو شي يسوي؟ يصلي نافلة، صحيحة يا لا؟ أجي واحد يقول مو صحيحة، ليش؟ لأنه هذا الواجب شي يقول؟ يجيبني شعر جميع معنى ماذا؟ إذا أنا رأيت بعد ذي تفاهم مستحبة شو راح تصير؟ مثلا ماذا؟ مو مأمور بيها اتبع على أنه، وإلا إذا مأمور بيها يصير أمر ضده، هم بالنابل هم بالواجب، اتبع على أنه لا يمكن أن تصير صلاة النافلة هم مأمور بيها بالترتب، ولذلك العلماء يحلون من هالطريق، يقولون على انه ماذا امر هناك اكو ايمان بقضاء الواجب، لكن في نفس الوقت امر هم اكو بيمان بالمستحب على تقدير عصيان الواجب، والاستحالة في ذلك على هذه المقدمات وغير ذلك من الثمرات. وبهذا شنو لوجد رواية الخاص، وبهذا يتبرهن ان الامرين بالضدين إذا كان أحدهما على الأقل مشروطا، إذا لو اثنين كل واحد مشروط أصبح على الأقل واحد إذا مشروط يكفي، إذا كان أحدهما على الأقل مشروطا بعدم امتثال الآخر فذلك في إمكان ثبوتهما معا بدون تدافع بينهما. وهكذا يا إخوان راح نعرف أن العقل يحكم ثلاثة، أن شرط الأمر ماذا؟ القدرة التكوينية وبعد وعدم الابتلاء بالضد الآخر، لكن عدم الابتلاء شلون نفسرني؟ شلون نفسره؟ بتفسير آخر بخراساني اللي يفسر عدم الابتلاء بعدم الأمر، ينفسر لا بتفسير مرزائي، يعني نفسر عدم الابتلاء بالضد بمعنى عدم الاشتغال، لا الذي احنا الان بدنا عليه نفسر بعدم الاشتغال، لكن اذا راح يصير كل امر مشروط بمن؟ كل امر مشروط بمن؟ بالقدرة التكوينية وبعدم الاشتغال بالاهم، بس بالاهم لا المساوي. اما اذا كان ذات الضد لا اهم لا مساوي. شنو الشان؟ فاذا لا اهم ولا مساوي فالشان يعني يعني انا كنت الاهم وذات الشان اقل اهميه. فبعد انا الاهم لا اصير المشروط بعدم امتثال، بل بالعكس يكون يصير لا تكون مشروط فيما بعدم امتثالي. والا اذا انا كنت مشروط بعدم امتثال ذاك هذا خول كوني انا اهم. اذا اتضح ان كل امر مشروط بعدم امتثال الضد الاخر بشرط ان يكون ملاك الضد الاخر لا مساوي لا اهم. اما اذا فت وهو اقل اهميته فما يمكن ان اصير مشروط بمن بعدم امتثاله. والا لصير هو الاهم وانا فريق غير الاهم وهذا خلط مفروض لذلك تقول. وهكذا نعرف ان العقل يحكم بان كل وجود مشروط لان كل وجود شبيه مشروط خبر ما الان مشروط إضافة للقدرة التكليفية من المشروط بعدم الابتلاء بالتكليف بالضد الآخر لكن بعدم الابتلاء بأي معنى بتفسير خراساني هي بتفسير مرزائي لا بتفسير مرزائي بمعنى عدم الاشتغال إيه؟ بامتثال الضد الآخر لكن الضد الآخر يكون شنو يا أهم يا مساوي ولكن لا عن تكليف آخر ها. بل التكليف الذي لا يقل في ملاكي أهمية عني عن أهمية عن ذلك الواجب فيأسى عن ذلك الوجود فيأسى وياه أو كان أهم منه. وأما إذا كان التكليف الآخر أقل أهمية من ناحية الملاك كان أقل أهمية من عندي فلا يكون اشتغال بامتثال ذات مبررا شرعا لرفع اليد اني انا الاهم انا الوجوب الاهم بل يكون الوجوب الاهم هو انا مطلقا من هذه الناحيه لا مشروط اخيرا بل ذات يصير هو المشروط فقط بل يصير انا الاهم يصير ماذا مطلق من هذه الناحيه يعني من ناحيه الاشتراك لذات اصير مطلق لا ما مشروط لذات كما تفرضه اهميته يعني مستدعى اهميتي ان لا يصير وجوبي مشروط بعدم امتثال ذلك فالمقتضى مثل عكس يكون ذلك يصير مشروط بعدم امتثالي. ومن هنا نقول الخلاصة مطلب جديد عن ما عدنا مطلب جديد ما عدنا. ومن هنا نصل الى صيغة عامة للتكليف كل تكليف يعني كل تكليف راح يصير مقيد بينا كل تكليف راح يصير مقيد بينا العقل يقول الصيغه اللي بيصير العقل ها مشروط بينا وهي ومن هنا نصل الى صيغه عامه للتقييد يفترضها العقل على كل تكليف. شنو هي الصيغه العامه؟ وهي تقييد كل تكليف بينا بعدم الاشتغال بامتثال واجب اخر لا يقل عنه عن ذاك التكليف الاول اهميه. واذا اتفاق اذا كل تكليف صار يترتب على هذا انه اذا وقع التضاد بين واجبين مثل من كالصلاة وانقاذ الغريق او الصلاة وازالة النجاسة عن المسجد اول يكون تشوف ليه الاهم ملاكا احنا شفنا ياه الذي شفنا اهم ملاكا شفنا المسؤوليات كل واحد يصير مشروط بعدم امتثاله اخر فياه الذي اجيب حينئذ يقع صحيح بالامر ترتبي بلا امر ترتبي لان هذا الذي امر ترتبي بلا في امر ترتبي. واذا شفنا الليال انقاذ اهم هو مثال فحينئذ لا راح يصير المشروط الصلاه يجي يصير مشروط قيمة في عدم امتثال الازاله. فاذا عزلي عم اصير عاصي شوي وما اصير عاصي شوي شوي شوي لا ولا شوي هم لا تصير عاصي. ليش؟ لان عدم جبته في حال عدم سلم ما موجود في حال اذن فاللي ما موجود شيء العصيان اصلا ما عزت لا الاذن لا مجد لا الفلي نعم شرطة ما موجود. اما اذا لا تماهلت عن الازالة راح تصليه ثلاثة صحيحة ولا بالامر الترتب صحيحة الانبياء امر لكن عاطي شوية ولا عاطي ليش لانه ما اشتغلت بينا والازالة الذي يجيبها ضروري فانت اذا ما تريد تعطي ولا شوي ريح للأهم اذا لا ريت تجيب ثلاثة صحيحة وخلي ولا تعطي شوي ولا مو مهم خلي عن عطي العاطف تقدر حين هذا نصلي. لذلك يقول فالتعرف على ان ايهما وجوب مطلق له الذي مشروط يكون جمزوي وايهما وجوب مقيد وعدم اشتغال الاخر شباب الاخر يرتبط بينا اذا اردنا نتعرف شان نبدا نتعرف تعرفنا يرتبط بينا بمعرفة النسبة بين الملاكين فان كانا متساويين ملاك سلي ملاك لازاله كان الاشتغال بكل منهما مصداق لما حكم العقل باخذ عدمه قيدا العقل ياخذ عدم الاشتغال بكل تكليف شرط بما بالتكليف الاخر فاذا مستويات فعدم الاشتغال بالامتثال هذا شرط معقول في ذاك التكليف وذاك التكليف هما ماذا على امتثاله معقول شرط في هذا التكليف وهذا يعني ان كل من الوجودين مشروط لعدم امتثال الاخر ويسمى بالترتب من الجانبين هذا اذا افترضنا كان متساويين اذا كان لا واحد اخر يقول وان كان احد ملاكين اهم كان الاشتغال بالاهم مصداقا لما حكم العقل باخذ عدمه قيدا في وجود طبق هذا عدم يصير قيد اما عدم ذات عدم يصير قيد ولكن الاشتغال بالمهم لا يكون مصداقا يعني العكس مو صحيح نقول عدم الاشتغال بالمهم يصير قيد لا لا لا ولكن الاشتغال بالمهم لا يكون مصداق لما حكم العقل باخذ عدمه يعني عدم الاشتغال قيدا في وجوب الاهم العكس مو صحيح غير العكس مو صحيح النتيجة تصير يعني راح يصير وجود الازالة مطلق وجود الطلاء مقيد وينتج هذا ان الامر بالاهم مطلق والامر بالمهم مقيد يعني المكلف لا بد له من الاشتغال بالاهم حتى ما يبتلي بالعصيان ولو شوي لكي لا يبتلي بمعصية شيء من عمله يعني اذا عزاد اشتغل بالاهم لا عصيان للاهم واضح لا عصيان للمهم لان المهم بعد ما يكون شرطه ما موجود لكن لو اشتغل بالمهم لابتلى بمعصية الامر او لابتلي بمعصية الامر بالاهم خلاص التفار الترتب بالتالي ماذا ممكن يا ما ممكن ممكن يا هذا ثمرة الترتب شنو ثمرة الترتب يقول السيد يترتب على ذلك ما يلي انه اذا دخلت اذا دخلت المسجد وشفت النجاسة كم امر راح يتوجه الي امامه خلي لان الوقت حال والوقت ضيق همان افترض الصلاة وقتها ضيق لانه دخلت المسجد بعد الغروب ايش قد خمس دقائق او شفت النجاة فامر صلي يقول لي صلي امر عزل يقول لي عزل ايش اسوي خلي تعارض اكل بيناتي ليتزاحم اكل بيناتي التفرق بين التعارض والتزاحم يا لا بين التعارض والتزاحم اذا يا اخي التنافي كان بين الدليلين بين الحكمين في مقام الجعل هذا يسموه تعارض في مقام الجعل يعني شنو في مقام الجعل يعني ما يمكن ان كلا الجعلين يصدران بل اذا صادر واحد الثاني يكون لا صادر نذلما صلي لا صلي اذا صادر من المولى صلي هل يمكن يصدر بعد لا صلي او اذا صادر لا صلي هل يمكن بعد صادر صلي لا هذا التكالب شو يسموه الى حرف الجعل. يعني كلا الجعلين لا يمكن ان يصدقا. هذا يسمونه تعارض. واذا فرض انه في مقام الجعل لا تتعارض فكادوا. لكن انا ما اقدر انتظره. يدور واحدة ونصف يوم من الايام على شعر الماء مثلا فوجدت ظلمة شخصين في طريقهما الى الغرب. واحد هنا وواحد وين هناك بعيد جدا بعيد. طبعا ما اقدر في عن واحد اثنينات هون. انت ظلمة في مثل هذه الحالة يوجه الي يا خطاب. خطاب انت هم اكو وجوب ماذا لانقاذ هذا هم وجوب اكو لانقاذ لا. لكن هذا الوجوب في الحقيقة الصادر فكان الضغط في مقام ماذا الجعل. يعني اللي هو صادر من الملا انت من الغريق. لكن هذا ينحل امنا انقذ هذا وانقذ هذا. فاذا كنت اقدر دولة ما اشوف انقذه. هم كان واحد يكذب الله خا؟ لا. شمين التنافي حسد في مقام الامتثال يسموه. ويق القدرة صار سبب لعدم امكان الامتثال. فاذا التنافي هذا تارة يفترض في مقام الجعل. هذا شي يسموه تعارض. قد مرة في مقام الجعل ما تكاذب. لكنه في مقام الامتثال لا يمكن امتثاله وما معا. هذا شي يسمونه يسمونه تزاحم. قد نجي في مغربنا لما دخلت المسجد يوجه لي صلي وانقذ صلي وعزل. هل شوف اكو تكاذب بينهما بلحاظ عالم الجعل يا ما اكو. على رأي الاخر اللي بيقول المنافات تبقى حين الامر الترتبي الاخر دي قالي ولا الاخر قال الشر شنو هو يكون يصلي عدم ذلك الامر مو عدم الاشتغال. قال عدم الاشتغال ما ينفع المنافات. ليش؟ قال لانه اذا انا دخلت المسجد وصار بنائي ما ازيله هم امر ازيل الجاهلية وهم امر ماذا صلي وبينهما منافات. انا رأي الاخر اللي بيقول الترتب ما ممكن راح يصير هذا يكذب ذاك وذاك يكذب هذا فيصير بينهما ماذا تعارض حينئذ. هذا بناء علينا على عدم امكان الترتب. لكن لو قلنا الترتب ممكن لا بناء على الترتب ممكن فلا صلي يكذب ماذا على غير المقتضى المقدمة الثانية ولا أدني كذب وينافي صلي على مقتضى المقدمة الثالثة. شو إذا ما راح يصير بينهما ماذا منافات في مقام الجعل. لأن كل منهما شي يقول مشروط بينهما هو بعدم الاشتغال بالأهل ومعلوم لا منافات بين أن يوجه إلي صلي مشروطا لعدم الاشتغال بالأهل ويوجه إلي في نفس الوقت عزيز تنافي ماكو بينهما. فإذا تنافي ماكو بينهما في مقام الجعل شو راح يصير بينهما تنافي في مقام ماذا الامتثال لضيق القدرة. يعني يصير بينهما حينئذ تزاحم. يعني ما أقدر أمتثل من ضيق القدرة في مقام الجعل. يمكن أن يشبه من المولى على نحو الترتب. يعني لو قلنا الترتب ممكن وفضلا الآن من المولى يعني المولى على الترتب قاعد لما أنا أدخلت قال لي اسمع يا شيخنا اسمع عزيز وهو مطلق صلي مشروطا بعدم الاشتغال بالعزالة. هل إذا سمعناه نضحك عليه؟ لا هذا معناه ما في تكاذب بينهما. لكن إذا كان يقول صلي لا تصلي شنو نضحك نتعجب. أما لما يقول لي عزيز لا صلي مشروطا بعدم الاشتغال بالعزالة اذا كان الداخل للمسجد هو الاخند الخراساني اخند الخراساني يرى استحالة الترتب يشوف هذا ما يرفع المحذور فيكون ماذا يضحك يروح على انه ماذا هذا تعارض. اما لو فرض على ان الشهد كان يقول بامكان التركي اذا على هذا الاساس لا تكاذب بينهما بل يحصل ماذا المكلف ما يقدر في ان واحد هم يزيد هم ماذا يصلي لا يصلي لكن راح يعصي اذن يوم يزيد لكن ما راح يصلي هذا من ناحيه عدم القدره خارجه مو من ناحيه انه بينهما تكاذب والا قلنا كمال التلائم بينهما على ضوء ما بيناه في ضوء مقدمة. هذه هي الثمرة الاولى. لكن اقول اذا صار تعارض شنو شي ترتب اذا صار تزاحم شي ترتب ها ثمرات. اذا صار تعارض يكون القد يكون يعمل قواعد باب التعارض واذا صار تزاحم يكون يعمل قواعد باب التزاحم. شنو هي قواعد دار التزاحم؟ تقديم ده اهمية الملاك. يعني اذا شفت اثنين قاعد يغرقون هذا ما تزاحم مو تعارض بعد. وش قلنا لا في مثل هذه الحالة اشوف ايه الاهم. اذا شفت فرد واحد مؤمن صالح تقي قالي هذا انقاذ يصير اهم فاقدم حينئذ على انقاذ ذاك. ففي باب التزاحم يقدم الاهم ملاكا. اما في مقام التعارض اذا كان تعارض بينهما بين تلي ولا تولي فالدليل الدليل قال ثلاثة جمعة واجبة. الدليل الثاني ايش قال؟ ثلاثة جمعة ليست واجبة. شي يصير بينهما تعارض شو نسوي؟ قال اذا بتعرف نشوف ياه الذي اقوى سندا ياه الذي اشهر ياه الذي راوي اوسع اقوى عذاب التعارض كما كانوا تجينا ان شاء الله. فاذا فرضت انه ماذا اشكال كان قلي دليل ماذا قلي الجمعة كان دليل ماذا تجب الجمعة كان دليل اشهر فنقدم ماذا الوجود اعلاما على جانب الحكم حينئذ. هذه الثمرة بين ان يكون الباب باب التعارض او الباب باب ماذا التزاحم. واكثر من ذلك ما بيصح يوم الاثنين ان شاء الله هذا من وقت ضيق فقام التطبيق يوم الاثنين ان شاء الله هل انتهرسه ونطبق العبارة والحمد لله رب العالمين.